النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا، قال أمر الله الأسياد، قال النبي أمر الأسياد، قال إذا العبد فجدوه ثم ينزل فجدوه ثم ينزل فجدوه ثم ينزل فبيعوه ولو بحبل من شعر، خطاب للأسياد لأسيادهم. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا. نعم، يعني حكم اللواط وإتيان البهيمة، إتيان الذكر الذكر وإتيان البهيمة حكم حكم الزنا، يعني يجلد إذا كان بكرا ويرجم إذا كان محصنا، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم القياس. والصحابة أجمعوا على قتل اللوطي والذي يأتي الذكر الذكر، لكن اختلفوا في كيفية قتله، فقيل يقتل بالسيف، وقيل يحرق بالنار، وقيل يرجم بالحجارة، وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يدفع بالحجارة كما فعل بقوم نوح. اختلفوا الصحابة في كيفية القتل مع إجماعهم على قتله، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم واللواط والزنا كل منهم فاحشة، سمى الله فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال ولوط إذ قال لقومه أتتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين من العالم، ثم لوط فاحشة وهم فحش وغلظ من الذنوب. قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق، لولا أن الله ذكر اللطية في القرآن ما علمت أو ما صدقت أنه يقع اللواط وأنه يقع الذكر، يعلو الذكر على الذكر. نعم أحسن الله عليك. قال ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. نعم من وطئ دون الفرج يعني لم يجامع، وإنما جامع دون الفرج أو باشر أو قبل أو لمس أو فعل ما دون الجماع فإنه لا يقع عليه حد، وإنما يعزر، يقدر الحاكم عقوبة شرعية القاضي لا تصل الحد دون المئة، يقدر عليه مثلا 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة إلى 99 ما يصل الحد، يقدر عليه السجن، يأمر بسجنه أيام أو أشهر أو سنين على حسب ما يراه رادعا له، ولا يقع عليه الحد. نعم قال عفوا عنك ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. نعم صبر. أحسن الله لك. قال عفوا عنك فصل في القذف، فإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. نعم إذا قذف غيره، القذف اللي هو الرمي، والمراد هنا رمي المحصن بالزنا أو اللواط، إذا قال هي زاني أو يلوطي ثم رفع أمره إلى المحكمة وثبت عليه بشهادة عدلية أنه رماه لأنه يجد 80 جلدة. يقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجزوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا رمى بالزنا أو اللواط وثبت بشهادة عدلية عند الحاكم الشرعي فيجدد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل الشهادة حتى يتوب. نعم قال عفوا عنك وشرائطه 8، 3 في القاذف أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والد المقذوف. نعم يكون بالغ عاقل، القاذف يكون بالغ عاقل، الصبي إذا قذف غير مكلف لا يجلد، فعاقل والمجنون كذلك يجلد، وكذلك يشترط أن لا يكون والدا للمقذوف، فإذا كان والدا له فلا يقام عليه الحد، إذا قذف الأب ابنه لا يقام عليه الحد، وكذلك لو قتل أيضا لا يقتص منه لأنه سبب في وجوده، ولكنه يعزر دون القتل، إذا قتل والد ولده ما يقتل ما يقتص منه، ولكن يعزر بالسجن أو بالجلد ولا يبلغ به القصاص، وكذلك إذا قذفه لا يقام عليه حد لا يجلد. عفى الله عنك. وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. نعم هذا المقذوف يكون مسلم دون الكافر، بالغ ليس بصغير، عاقل ليس بمجنون، حرا ليس عبدا، محصن عفيف مشهور بالعفه، اما مشهور عنه من عرف عنه الفواحش او الاتياء او الوجود في اماكن الريب هذا ليس بعفيف، فلو قذف ما يقبل حتى على من قذفه، لا بد يكون محصن عفيف، لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بها الشهداء محصنها العفيفة، والذكر كذلك لا بد يكون محصن عفيف. نعم قال عفى الله عنك ويحد الحر 80 صوتا والعبد 40. نعم في القذف الحر إذا قذف يجلد 8 جلدة نص القرآن فيه، والعبد الذي يباع ويشترى على النصف 40، لأن الله تعالى نصف الحد في الزنا فكذلك القذف. نعم أحسن الله عليك. قال ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء، إقامة البينة أو عفو المقذوف